هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا العمل بما نعلم، وجنبنا الزلل. فنبدأ في هذه الليلة بإذن الله تعالى بسورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي هي من أعظم سور القرآن، وقد جاء فيها فضل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أخذها إن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة من السحرة والشياطين. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالمقصود إن هذه السورة الكريمة التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام القرآن جمعت الإسلام كله، بيّنت قواعد الدين وأصول الشريعة. وهذه السورة فيها أعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي، والكرسي هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، لا يقدر قدره إلا الله. وأن هذه السورة، أن هذه الآية آية الكرسي، هي سيدة آية القرآن، وقد جاء في فضلها أن من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، وكذلك من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وكذلك من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه، قيل كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من الشرور والآفات. ولذلك وهما أنزلت من كنزين من كنوز الجنة، أو من كنز تحت العرش. وكذلك هذه السورة وهذه الآية آية الكرسي فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، في ثلاث سور من القرآن. في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. يقول أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: فالتمستها فوجدت في البقرة في آية الكرسي، وفي آل عمران، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد جاء من كلام السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على عظم هذه السورة. يقول أنس أو غيره: من قرأ سورة البقرة، يعني حفظها منا، عظم قدره عندنا. وجاء من كلام عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الحج وسورة النور، فإن فيهن الفرائض. وهذه السورة فيها أطول آية في كتاب الله، وهي آية الدين، وفيها آخر ما نزل من القرآن، وهي الوصية النافعة الجامعة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفيها كذلك وصف لأهل الإيمان المنتفعين بالقرآن العظيم في أولها وفي وسطها وفي آخرها. وكذلك فيها أقسام الناس إلى مؤمنين طائعين، وإلى كافرين جاحدين، وإلى منافقين متلونين في أول هذه السورة. وكذلك فيها هذه السورة، سورة البقرة، فيها الوصايا النافعة والأوامر الساطعة لبني إسرائيل من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والآيات بعدها. وهذه كلها أوامر فيها قوام وصلاح للفرد والمجتمع. كذلك في هذه السورة العظيمة تنويه بقدر القرآن ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه السورة تضمنت محاور القرآن ومواضيع القرآن: العقائد والتوحيد، والقصص والأخبار، والأحكام والشرائع. القصص والأخبار والأحكام والشرائع والعقائد والتوحيد. وفيها ذكر لأركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وفيها أصول البيوع والمعاملات، كما قال الله عز وجل: حل الله البيع وحرم الربا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك فيها أصل ما يباح من الأطعمة والأشربة وما لا يباح. وفيها أصل القصاص والجنايات والديات، وكذلك الصلح. وفيها ذكر الأنكحة وما يتبعه من أحكام، وكذلك ذكر الطلاق والعدد والإيلاء. وفيها كذلك أصل الطهارة والأمر بالصلاة. وكذلك فيها تنويه بشرف الإنسان وتكريم الله عز وجل له، وإسجاد الله عز وجل ملائكته لأصله وبدء خلقه. وكذلك فيها شرف العلم وأهله. وفيها قواعد الأداب المرعية والأخلاق الفاضلة. وقد تضمنت هذه السورة في مواضع منها بيان قدرة الله عز وجل العظيم على إحياء الموتى، كما في قصة البقرة وقصة عزير وقصة إبراهيم عليه السلام. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين وأصوله وفروعه. وهذا لا شك أنه شيء من شيء كثير من فضائل هذه السورة ومميزاتها وخصائصها. وهذه السورة المشهور أنها سورة البقرة، سميت بسورة البقرة لذكر سورة البقرة فيها، لذكر قصة البقرة في بقرة بني إسرائيل. والعرب كانوا يسمون قصائدهم بأبرز ما فيها وأخص ما فيها. يعني ومعنى سورة البقرة يعني السورة التي ذكرت فيها قصة البقرة. الحج، السورة التي ذكر فيها الحج. القتال، السورة التي ذكر فيها القتال. الأنفال، السورة التي ذكر فيها الأنفال، وهكذا. فالمقصود إنها سورة كريمة عظيمة، وكل كلام الله عز وجل وكتاب الله كذلك. نعم. وعدد آياتها 86 و200 آية، 86 و200 آية، وهي أطول سورة في كتاب الله عز وجل. أطول سورة في القرآن هي هذه السورة، وأطول آية في القرآن هي سورة آية الدين. نعم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وتكلمنا عن البسملة كثيرا، والبسملة يؤتى بها للفصل بين السور كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي آية مستقلة حيثما ذكرت إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في الفاتحة فالاختلاف فيها كثير، فالاختلاف فيها معلوم، والراجح أنها ليست بآية من سورة الفاتحة، بل هي آية مستقلة. ولهذا نافع لم يعدها آية منها، بل هي آية مستقلة. والإتيان بها للاستعانة والتبرك. بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي مستعينا، بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي متبركا. وهذه البسملة اشتملت على ثلاثة أسماء: الاسم الأعظم الله، ثم الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم، الله هو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وهو أفضل وأشرف هذه الأسماء العظيمة. الرحمن الرحيم وهو يدل على يدل على العبودية لله، إذ الله مأخوذ من الإله، وهو المعبود وهو المحبوب وهو المعظم سبحانه. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى الدالان على رحمته. الرحمن دليل على رحمته الواسعة، والرحيم دليل على رحمته الواصلة التي تتعلق بالمرحوم. ألف لام ميم، ابتدأ الله عز وجل هذه السورة الكريمة بهذه الأحرف ألف لام ميم، وهذه البداءة بهذه الأحرف المقطعة يعني فيها كلام كثير عن السلف. بعضهم قال الله أعلم بمراده بذلك. لا شك أن الألف معلوم، حرف من حروف الهجاء، واللام معلوم، والميم معلوم، والكاف معلوم، والهاء معلومة، والياء والصاد وغير ذلك من الأحرف التي ذكرها الله عز وجل في ابتداء السور. ولكن ما المراد بها؟ لا أحد يعلم على وجه التحديد والتفصيل المراد بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا اختلف العلماء يعني في ذلك. بعضهم قال إن هذا من المتشابه الذي استأثر الله عز وجل بعلمه، وفائد الذكر الله عز وجل يعني طلب الإيمان بها، أن يؤمن العبد بها كما أمر الله عز وجل بها، كل من عند ربنا. هذا قول. القول الثاني بعضهم قال أنها أسماء للسور، يعني ألف لام ميم ذلك سورة البقرة، ألف لام ميم الله سورة آل عمران، وهكذا. ولكن أظهر الأقوال أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات أو هذه الحروف المقطعة في أول السور لإظهار التحدي والإعجاز، يعني يا أيها العرب هذا القرآن أنزله الله عز وجل من جنس الحروف، من جنس الكلام والحروف التي تتكلمون بها وتتخاطبون بها، فأتوا بمثله. ولذلك جاء هذا التحدي في هذه السورة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولهذا يذكر الله عز وجل بعده القرآن أو شيئا من خصائص القرآن كالإنباء بالغيب، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. هذا كذلك في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، كذلك في سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وباقي السور التي افتتحت بالحروف المقطعة فيها ذكر القرآن، مما يدل على التحدي، يعني بمعنى أن هذه الحروف مرادة لغيرها، مرادة لغيرها، واضح. وبعض العلماء قال قوله ألف لام ميم من باب التنبيه، يعني يعني تستمع الأسماء وتنصت لهذا الشيء الغريب الذي لم يؤحد من كلامهم. واضح؟ بعضهم قال هذا والله أعلم. نعم. قال رحمه قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك. ذلك يعني هذا اسم من أسماء الإشارة، هذا وهذه وذلك وتلك كله من أسماء الإشارة. قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا فيه تنويه بشأن القرآن العظيم أنه هدى وأنه لا ريب فيه، وأنه كتاب يعني بمعنى أنه إيش؟ مكتوب، يكتب في المصاحف ويكتب في الأوراق والكواغد. واضح؟ والآن في عصرنا هذا يسجل، فيكون بمعنى المقروء ويكون بمعنى المكتوب ويكون بمعنى المسموع. قال ذلك، ما قال هذا، قال ذلك. ذلك الإشارة إلى القريب تقول هذا مثلا، الإشارة البعيد تقول ذاك أو ذلك. فهنا عندنا ذاك وذلك باللام، قالوا هذا للبعد، ولكن هنا ليست الإشارة للبعد، إنما الإشارة للتعظيم، تعظيم هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. الكتاب، الكتاب بمعنى المكتوب، وسمي كتابا لأنه يجمع الحروف ويجمع الكلمات، والقرآن يجمع السور ويجمع الآيات. لا ريب فيه، لا ريب يعني لا شك. ولذلك من الأشياء التي أبهرت عقلاء النصارى وعقلاء المشركين أن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل يمدح نفسه ويثني على كتابه بأن لا ريب فيه، لا شك فيه، لا يعتريه شك لا في آياته ولا في سوره، لا في إنزاله ولا في تنزيله، لا في أحكامه، لا في معانيه، لا في ألفاظه، لا في حكمه، لا في أسراره، لا شك فيه، لا ريب فيه. قالوا إن هناك من الناس من يكتب ويؤلف كتابا ثم إما في أول الكتاب أو في آخره يعتذر للناس، يقول هذا جهدي، فما كان فيه من خير وما كان فيه من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ. فهذه من أدل الأدلة، قول الله عز وجل لا ريب فيه من أدل الأدلة على أنه تنزيل رب العالمين من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الكتاب لا يعتريه خطأ ولا يعتريه خلل ولا يعتريه تناقض أبدا. وإذا وجد هذا التناقض فهو في الأفهام وليس في الآيات المنزلة من عند الله عز وجل، لأن ذلك وحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. والآيات في هذا المعنى أن هذا القرآن وحي كثيرة كثيرة جدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولكن ما الفرق بين الشك والريب؟ قالوا أن الريب شك يعتريه قلق وخوف، ليس مجرد شك، فهو أعلى مرتبة من الشك. فالشك أعم ولكن الريب أخص. فالله عز وجل نفى، ولكن لما لم يذكر معه الشك فيدخل معه الشك. قال لا ريب فيه هدى للمتقين. الهداية هنا قال هدى للمتقين، ولكن لو نظرنا إلى قول الله عز وجل في قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هنا قال هدى للمتقين وهناك قال هدى للناس، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له هداية، أو الهداية في كتاب الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، هداية خاصة وهداية عامة. الهداية الخاصة هي التي ينتفع بها المتقون، ينتفع بها المتقون وينتفع بها المؤمنون، وذلك أن الله عز وجل هداهم إلى الإيمان به وهداهم إلى العمل به، فهي هداية توفيق وإلهام. أما هداية دعوة وهداية إبلاغ وتوجيه فهذه تكون لجميع الناس، فالقرآن بلغ المؤمن وبلغ الكافر، بلغ البر وبلغ الفاجر، ولكن لما آمن به المؤمن فهذه هداية توفيق، ولما بلغ الكافر هذه هداية توجيه ودعوة، بمعنى أقيمت عليه حجة الله عز وجل. واضح؟ فقوله هدى للمتقين هذه هداية خاصة، هدى للناس هذه هداية هداية عامة. ولكن لماذا خص المتقين بهذه الهداية؟ لأنهم انتفعوا بها، استفادوا منها، وعلموا وعملوا. ونكر الهداية بمعنى أن الهداية لا تتعلق بالقرآن فقط، بل النبي صلى الله عليه وسلم هادي، الله عز وجل هادي، الإسلام هادي. واضح؟ والقرآن كذلك هادي، هادي الناس من الظلمات إلى النور، كما أن الله عز وجل يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله عز وجل أخرج الناس من الظلمات إلى النور بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من آمن بالإسلام وعمل بشريعة القرآن فإنه خرج من الظلمات إلى النور، هدى للمتقين. والمتقون من التقوى، والتقوى هي فعل الطاعة وترك المعصية، ولها ثلاثة أركان. الركن الأول ترك المعاصي والذنوب، الركن الثاني فعل الطاعات والأوامر، الركن الثالث ترك ما يشتبه من الأمور، لأن هذا يعني منزل عظيمة من منازل المتقين وهي الورع، لأن المرء لا يبلغ هذا الإيمان الكامل إلا إذا كان عنده ورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واعلموا أن خير أعمالكم أو أن خير دينكم الورع، وهو أن الإنسان يترك ما فيه بأس حذرا، يعني يترك ما لا بأس فيه حذرا مما فيه بأس، وهذه منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالتقوى كما قال قلق بن حبيب، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. وهذا التعريف من طلق من أعظم التعريف أو من أعظم ما حدت به التقوى، وهي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الآن أتى بالصنف الأول، لأن في أول هذه السورة ذكر ثلاث أصناف الناس، بدأ بأشرفهم وأعظمهم عند الله سبحانه وتعالى وهم المؤمنون به، الموقنون بوعده ووعيده، الموقنون بما أنزل يعني من الكتب. ثم ثنى بالكفرة، لأن المؤمن يقابل الكفرة من جهة ويقابل المنافقين من جهة. واضح؟ ثم ثلث بالمنافقين. فهنا الله عز وجل يذكر أهل الإيمان وأهل التقوى. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان هو عمل القلب وتصديقه وقول اللسان، قول القلب وتصديق، عمل القلب وتصديقه وإقراره، وعمل اللسان وفعل وعمل الجوارح والأركان. هذا هو الإيمان، ولهذا أجمع العلماء على أن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذه الأركان هي التي دلت عليها الكتاب، دل عليها الآيات من الكتاب، وكذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الذين يؤمنون يعني يصدقون، ولكن تصديق ليس مجرد تصديق، بل تصديق يتبعه عمل ويتبعه دعوة ويتبعه أثر. واضح؟ يعني أنت تصدق، هل يكفي التصديق؟ قل لا يكفي، لابد من إقرار القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. الذين يؤمنون بالغيب، والغيب كل ما غاب عن علم الإنسان، هذا الغيب. وبعضهم قال كل ما غاب عن مدارك الإنسان الحسية والعقلية. فالجنة غيب، النار غيب، القيامة غيب، الله سبحانه غيب، الملائكة غيب، النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلينا ممن لم يره غيب، الإيمان بمن قبله من المرسلين غيب، الإيمان بالكتب حال تنزيلها غيب، واضح. كيف قرأها جبرائيل غيب، صفات الله عز وجل أفعاله غيب، يعني أصول الإيمان غالبها غيب. أن تشهد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، كذلك حتى ما يستقبل من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فالغيب غيب كلي، وهناك غيب نسبي. الغيب الكلي هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. أما الغيب النسبي ما يكون غيبا عندي لا يكون غيبا عندك، واضح. يعني قد يطلع يعني بعض الأشياء في بيتك أو في غرفتك هذا لا أعلمها، فهي بالنسبة إلي غيب، وبالنسبة إليك شهادة، واضح. دهاليز البيت، داخل البيت، في أشياء حتى في بعض الكتب أنت لا تعلم بعض الكتب التي عندي، ولكن أنا أعلمها، فهي شهادة عندي وغيب وغيب عندي. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، شو جمع بين الإيمان والعمل، بين الاعتقاد والعمل. قال الذين يؤمنون بالغيب هذا اعتقاد، ها، ويقيمون الصلاة هذا عمل. قال يؤمنون، يقيمون، ينفقون، كلها أفعال مضارع. يوقنون أفعال مضارعة تدل على الثبات وعلى الاستمرار. يديمون هذا حتى الموت، واضح. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، بمعنى يأتون بهذه الصلاة بحقوقها. والصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ولا بد، الواجب على المسلم في الصلاة ثلاث أشياء. الشيء الأول أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني يصلي. الأمر الثاني أن يحقق أركانها وشروطها وما يجب فيها حتى يؤديها مقومة، لأن الذين يقيمون يعني أدوها مقومة. الأمر الثالث أن يحرص على تحصيل المقصود منها الذي هو لبها وروحها، وهو الخشوع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واضح. فهذه ثلاثة أشياء في الصلاة. ثم قال ومما رزقناهم ينفقون، يعني ومما أعطيناهم ينفقونه في طاعة الله عز وجل، وفيما أباح الله عز وجل لهم، وفيما أوجب الله عز وجل عليهم. فقوله ومما رزقناهم ينفقون هي أصلها ومما ينفقون، يعني عفوا في غير القرآن وينفقون مما رزقناهم، ولكن قدم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر وعلى شرف أعمالهم. وعبر بالنفقة ليشمل الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة وغير الواجبة. كذلك النفقة، الزكاة نفقة، صدقة التطوع نفقة، زكاة الفطر نفقة، ما تنفق به على أهلك من النفقة، واضح. فهذا يعم كل بذل للمال في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال ومما رزقناهم ينفق. في آيات أخرى قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فيه خصوص، فأما هنا فيه إيش؟ فيه عموم، عم يقول نعم. ومما رزقناهم ينفق. والرزق اسم لكل ما ينتفع به، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب، كل ما ينتفع به فهو رزق أو رزق. نعم. ومما رزقناهم ينفق، يعني هذا في، يعني لما قال ومما رزقناهم أن ما كان في يدك فهو رزق من الله عز وجل، ليس منك، ليس بل الله عز وجل هو الذي سخر، لولا الله عز وجل ما تيسر لك هذا. وهذا فيه نوع من تعليق القلوب بالله سبحانه وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه الآية ومما رزقناهم ينفقون فيه ها قال والذي ومما من هنا للتبعير، يعني لا ينفقون جميع مالهم بل يبقون من مالهم لهم ولي لمن هو تحتهم. ولكن هنا في مسألة، هل يجوز الصدقة بجميع المال؟ قالوا نعم لفعل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن قالوا بشرط أن لا يضر بنفسه أو بمن هو تحته. نعم، إذا كان فيه ضرر فإنه لا يجوز له أن ينفق جميع ماله. نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنون ويصدقون بالقرآن ويصدقون بسائر الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء قبلك، مثل التوراة والإنجيل وغيرهم، وبالآخرة هم يوقنون. أصلها هم يوقنون بالآخرة، ولكن تقديم حق التأخير يفيد الحصر والقصر، يعني يستيقنون ويعلمون أن يوم القيامة كائن لا محالة، واليقين من الإيقان وهو إتقان العلم بانتفاء الشك وانتفاء الشبهة عنه، بمعنى اليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرقه شك ولا يتطرق إليه ريب أبدا. واضح، هذا هو اليقين، وهو من يعني المقامات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني أولئك من هؤلاء الموصوفون بتلك الصفة؟ المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. خمسة صفات. ثم قال أولئك، دليل على أن هدى الله عز وجل محصور في هؤلاء. أولئك على هدى من ربهم، يعني على رشاد ونور، وهذا الرشاد والنور أوتوه من عند الله عز وجل من ربهم. والتعبير بربهم فيه نوع عناية ورعاية من الله عز وجل لهم. وأولئك هم المفلحون، المفلحون الناجون الفائزون، نجوا من النار وفازوا بالجنة. والفلاح، المفلحون من الفلاح، والفلاح والمفلح هو الظافر الفائز. ولذا قالوا في اسم الفلاح، قالوا هو السلامة من المرهوب، السلامة من المرهوب ونيل المطلوب. فإن الله عز وجل ينيلهم ما يريدونه من الجنة ويسلمهم مما يخافون منه، وهو عذاب، وهي النار. نعم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هو أصل وأولئك المفلحون، ويقال وأولئك هم المفلحون ليفيد القصر والحصر، أن الفلاح لا يتجاوز هؤلاء الذين جمعوا بين العلم والعمل. هذه الآيات الخمس من سورة البقرة فيها ذكر أو فيها تنويه بشأن القرآن، أو تنويه بشأن القرآن، وكذلك ذكر لصفات المتقين، الصفات العظيمة التي تعد أصولا. الذين يؤمنون بالغيب كمل إيمانهم، يقيمون الصلاة، صححوا الصلة التي بينهم وبين الله عز وجل، أحسنوا إلى الخلق ومما رزقناهم ينفقون. وقوله مما رزقناهم ينفقون دليل على أنهم ذو توسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. وكذلك فيه انتفاء لصفة البخل عنهم والشح عنهم. ثم قال أولئك الذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم يعني الله عز وجل بعد هذه الآيات ذكر آيتين في الكافرين، وذكر 13 آية في المنافقين، نذكرها بإذن الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى الذين هم أهله وخاصته. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.